السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون الصوت، هل الصوت مسموع؟ أريد التأكد مرة أخرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمنذ شرعنا في درس التوحيد أو دروس التوحيد تحدثنا على أمور كثيرة، وهي يعني أنا أتعمد أن أضعها في شكل وزي ما بيقولوا فورمات أو تركيبة معينة حتى تثبت في الذهن، لأنها يعني بعضها مبني، لأن بعضها مبني على بعض وتأخذ بعضها من بعض كذلك. فتحدثنا على أمور إلى أن في توحيد الربوبية، ثم شرحنا المصطلحات الأربعة وذكرنا كيف أن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى الوحيد المقبول، وكيف أن دين الأنبياء هو الإسلام كلهم جميعا، وكيف أن ثم تحدثنا عن نشأة الاختلاف في المصطلحات ولماذا نشأت، وثم ولماذا نشأ كذلك بالذات الانفصال في مفهوم التوحيد في عقول المسلمين على مدى القرون الماضية. ثم وصلنا إلى شرح الأربع مصطلحات: الدين، في الحقيقة خمسة: الدين والإله والرب والعبادة والحكم، وإن شاء الله. ثم تحدثنا عن موضوع صفات الربوبية وعلى الأسماء والصفات، وثم انتقلنا إلى توحيد الألوهية، وذكرنا بعض القواعد التي يجب أن تكون موجودة في عقل أو في خلفية الذهن، ذهن الدارس لهذا الموضوع، وهو بالذات أذكركم به، وهو موضوع إثبات العموم أو إثبات القواعد الكلية. وذكرنا أن هناك طريقتين، يعني في موضوع أو هناك طريقان في موضوع إثبات العموم، هو موضوع الصيغ حين ترد، زي الجمع المعرف بأل والمعرف بالإضافة وألفاظ الشرط وكل وجميع والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الشرط، وهذه الأمور التي ذكرناها. والأمر الآخر هو استقراء مواقع المعنى في الجزئيات حتى يتكون منها في العقل معنى كليا عاما يجري في الذهن مجرى العموم المستفاد من الصيغ. هذا العموم الذي يستفاد من الاستقراء بيجري، يعني بيرد في مواضع كثيرة حتى يستقر في الذهن كأنه أصبح صيغ، بل بالعكس هو في الحقيقة أقوى من الصيغ، لأنه مستفاد من جزئيات معنى أحاديث أو آيات كثيرة، بينما الصيغة وردت في آية أو حديث واحد فلا يمكن أن تعارضها. ولذلك هذه هي كيف اعتبر علماء حجية الإجماع، حجية التواتر، هذه الأمور كلها ثبتت بهذا الطريق، وهو استقراء مواقع المعنى. ثم ذكرنا عن أن لفظ الحاكمية، القدر النافذ أو الملك القاهر، تأله وجوب الطاعة، والمعنى الجامع لكلمة الحاكم اللي هو يعني الحاكمية المطلقة وجوب الطاعة بشكل عام. ثم تحدثنا بعد ذلك على موضوع هام جدا، وهو الاعتراض أو الشبهات، لأن المسلم بفطرته يعني يعتقد أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الحكم بيده، إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أراك الله ولا تتبع أهواءهم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه أمور ثابتة في الفطرة، فطرة المسلم تأتي بها بلا شبه، الفطر المنكوسة هي التي لا تستوعب مثل هذه الفكرة، ومن ثم تأتي بشبهات عليها. وهذه الفطرة المنكوسة إما فطرة منكوسة بكفر أو فطرة منكوسة ببدعة، وكانت فرق المبتدعة زمان دائما كما تحدثنا من قبل من مثلا خوارج وبالذات الذين وردوا إلى أبي مجلس من بني عمرو بن سدوس وكذا، وتحدثنا عن كيف أنهم استخدموا القول الذي ورد عن عبد الله بن عباس أنه كفر دون كفر، واستلبوا هذه الجزئية أنه أن في في في حين سألوه يا ابن عباس أليس يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال ابن عباس هو كفر دون كفر. طبعا هو في الحقيقة أن الذين يريدون هذا يريدون هذا في كتبهم وحجاجهم لا يقولون النص اللي قاله ابن عباس كاملا، وهو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هو كفر دون كفر، يأتوا بالجزء الأخير فقط لأن الفرق شاسع، لأن الكفر الذي تذهبون إليه معنى أنه يناقش مجموعة جاءت لتأخذ منه حكم تكفير بني أمية لما يفعلونه من ظلم ليس لإسقاط الشريعة أو استبدالها. فهذا هو الذي تحدثنا عنه، أن المرجئة في هذا العصر أخذوا بهذا، وتحدثنا كيف أن أحمد شاكر ومحمود شاكر في شرحهم على الطبري وقالوا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا يجوز في زمان أبي مجلس أو قبله أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاء في أمر جاحدا لحكم الله أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر. فإذا يكون هذا الأمر غير وارد سواء في زمان أبي مجلس أو في زمان قبل أبي مجلس أو بعد أبي مجلس من يقول هذا. وقالوا أن ليس الذي يفعل الحكم غير ما أنزل الله، ولكن من يستخدم الأدلة لتسويغ هذا الأمر، من يستخدم ويكتب هذه الأدلة ليسوغ فأن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله سبحانه وتعالى ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف الأهل هذا الدين، وهذا نص قوي جدا من كلام أحمد ومحمود شاكر. وكذلك ذكرنا بعض الأمور عن قول ابن عباس أنه ليس تفسيرا ولكنه من قبيل المرفوع، ليس تفسيرا من قبيل المرفوع بل هو اجتهاد، لأن في فرق بين أن يكون التفسير ده إذا صح، لأنه إحنا عارفين ابن عباس دلوقتي لم يقل هذا الكلام بهذه الطريقة. الأمر الآخر أن العموم بيبقى على العموم اللفظي إن تكرر وتكرر كما ذكرنا في الاستقراء، هذا ثبت بطريق العموم عن طريق عشرات الآيات التي جاءت عن إثبات أن الحكم لله سبحانه وتعالى ولا يجوز الحكم بغيره. الأمر الآخر أن ومن لم يحكم أن من في معرض النفي أفادت العموم ولا صح أن تخرج عن هذا إطلاقا. كلمة يحكم هنا هي كذلك هي بمعنى التشريع المطلق، بمعنى لأن الحكم هو مجموعة خطاب الشارع لمجموع المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، خطاب الشارع بالأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الخمسة هو هذا معنى الحكم. فإذا جاء أحد ووضع أحكام تكليفية وأحكام وضعية أخرى موازية فهذا يحكم. فالحكم هنا ليس هو بمعنى التنفيذ ولكنه بمعنى التشريع، بمعنى وضع الشرائع الموازية. أبني أمية كانوا ينفذون، كان أحدهم يرى أرض يروح مغتصبها بالقوة، هذا لا يضع تشريعا موازيا، هذا لا يقول أن الخمر يجوز تناولها لمن كان أكبر من 18 عام، هذا لا يشرع، هذا لا يقنن. ليه؟ لأنه ومن لم يحكم بما أنزل الله هنا هي الحكم الذي عرف في الأصول بأنه خطاب الشارع، هو خطاب، هو مبدأ موضوع، ما هوش فعل، هو خطاب الشارع. تحدثنا عن هذا المرة السابقة، وتحدثنا عن أن كلمة الكافرون فأولئك هم الكافرون أن القرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليها، فهو ينص على الغايات. القرآن حين يتحدث عن الكفر يتحدث فقط عن الكفر الأكبر، وحين يتحدث عن الإيمان يتحدث عن الإيمان الكامل، ثم تأتي السنة مبينة كما سنرى حين نتحدث في آخر هذه الدروس إن شاء الله، حين نتحدث عن الولاء وعن عن عن النسك، عن حكم النسك والشرائع نبين هذه النقطة أكثر. ولكن كما نقول أن القرآن لا يأتي بالكفر الأصغر، إذا ذكر القرآن في القرآن كلمة الكفر أو الظلم أو كذا فهذا يعتبر كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر. قول الصحابي ومرتبته في الأدلة الشرعية كذلك حتى إذا حتى لو سلمنا لهم بكل ما قالوا فقول الصحابي ليس من مخصصات العموم على أصح الأوجه في أصول الفقه. هناك عدد من الناس ممن أخطأ في هذا في زماننا هذا وهم زي الألباني وزي ومثل الألباني ومثل عدد من الناس تعرفون والقرضاوي وكل هؤلاء وكل من انتسب إلى الإخوان بالذات في هذا العصر قد أخطأ في هذه النقطة وزل وأصر عليها. وكما ذكرت أن كتاب الهضيبي الذي نسبه الذي نسب إلى الهضيبي الأب كتبه مأمون الهضيبي وهو دعاء قضاء هو أسس لهذا. لو ترجعوا تقرؤوا إن شاء الله ثم تقرؤوا كتاب فتح المنان في بيان حقيقة الإيمان الذي وضعته في نهاية السبعينات للرد على كتاب دعاء قضاء هذا بالتفصيل وعلى كثير ممن كتب غيري في هذا الموضوع كتب من تيمية وكتب كذا أو ممن شرح زي الشيخ يعني شرح في موضوع الإيمان وكذا ويعني في هذا الموضوع جم كثير من العلماء كتبوا في هذا الموضوع. توقفنا المرة الماضية عند هذه النقطة وذكرنا أن هناك أقوال نستشهد بها. فمثلا ابن تيمية يقول فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص. أما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وله المرسلين، يقول الله وله الحكم وإليه ترجعون وهو الذي أرسل رسوله بالحق ودين الحق ليظهر الدين كله. يقول هذا لون آخر ليس من ألوان البدعة ولكن هذا من الكفر. يقول ابن كثير في تفسير آية أفحكم الجاهلية يبغون قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل عما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع له الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. ويقول ابن كثير في تاريخه هذا في التفسير في التاريخ يقول كذلك فمن ترك شرع الله المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. يقول أحمد شاكر في موضع آخر أقول فأجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا والثنية الملحدة بل بتشريع تدخله الأهواء والأراء الباطلة يغيرونها ويبدلونها كما يشاءون لا يبالي وضعه أفق شرع الإسلام أم لا، إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في هذا العهد عهد التتار وكان من أسوأ عهود الظلام. ثم يقول أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، يقول في هذه القوانين المخالفة للشريعة التي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي صنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون الإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء ثم يجعلون مرد أمره من المعتنق هذا الياسق ويحقرون من خلفهم في ذلك ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل هذه الألفاظ وبالهوينة والليد تارة والمكر والخديرة والخديعة تارة وبملكة أيديهم من السلطات تارات يصرحون ولا يستحون بأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة. أيجوز إذن لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد يسميه دينا أعني التشريع الجديد أو يجوز لأب أن يرسل أبنائه لتعلم هذا واعتقاده واعتناقه؟ أيجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله وبأن طاعته وطاعة رسوله واجبة قطعية الوجوب في كل حال، وما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا. طبعا هو هنا نحن نتكلم على كفر القاضي، ويقول أن ولاية القضاء باطلة يعني لا يلحق تصحيح ولا إجازة، بمعنى أنه لا تصحح الأقضية التي يقضي بها. إن الأمر يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين ويبلغوا ما أمروا بتبليغه غير متوانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق الجديد وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني أقول ما يجب أن يقال. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر. يقول الإمام محمد بن إبراهيم، وهو طبعا مفتي السعودية، هو من كبار علماء هذا العصر رحمة الله عليه، يقول: أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله الحق، فهل هذا الذي صدر منه المرة ونحوها، يعني العمل كده مرة اثنين، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتقضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا، حتى لو قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. فده كلام في غاية الوضوح من محمد بن إبراهيم. يقول الشيخ صالح الفوزان: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا تكرر وبين الحكم العام، هذا يعلق على كلام محمد بن إبراهيم، بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالب الأحكام، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديل عنها فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة. شوف، هو يرى هذا دليل هنا، إذن هذا في حد ذاته دلالة، وهذه نقطة مهمة جدا، في حد ذاته دلالة، يعني اللي بيجيب التشريع ويحطه ثم يقول لا لا لا ده شايف الشريعة أفضل، نقول له أبدا، دليل فعلك أقوى من دليل قولك، أنت تفعل هذا، يعني فنقول أن هذا دليل على أنه كفر كفرا أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. الشيخ عبد العزيز بن باز نشر في مجلة الدعوة في عام 1405 يقول: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائزا حتى وإن قال. شوف، يعني خلينا برضو نفهم النقطة دي، نقطة هامة جدا. يقول: حتى وإن قال إن تحكيم الشريعة أفضل. شوف، لأنه هنا بعض الناس يقول حكم، ولكن هو يقول أرى أن ذلك جائز، ما ممكن أعمل كذا. حتى وإن قال إن تحكيم الشريعة، يقول لا لا طبعا أنا أعرف طبعا تحكيم الشريعة أفضل، ولكن احنا نحكم الشريعة عشان سبب كذا وعن سبب كذا وكذا، ويأتي بتأويلات باطلة لا مدخل لها في هذا الأمر. هل نقبل منه هذا التأويل؟ لا نقبل منه هذا التأويل. يقول إن تحكيم الشريعة حتى وإن قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أي من أجاز الحكم، ده كل الكلام كلام عزيز بن باز، أي من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، ولو قال أن تحكيم الشريعة أفضل كمن قال في الشعر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وهو كان كافر. ويقول ابن باز ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل. أما من حكم بغير ما أنزل الله، شوف الفرق، اتباعا للهوى أو لرشوة، هنا حكم بمعناها طبق وفعل، ليس حكم بمعنى شرع. وهي دي النقطة اللي لازم يا أخوة نحملها إلى الغير، أن الحكم كلمة ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون في هذه الآية تعني التشريع ولا تعني التطبيق، تعني الحكم بمعنى خطاب المشرع إلى المكلفين، خطاب اللجنة اللجان التشريعية إلى مجموع المواطنين، هذا وذاك، هذا من الله خطاب الشارع لمجموع المكلفين، خطاب اللجان التشريعية والدستورية إلى مجموع المواطنين، هذا هو القوانين الشريعة الوضعية. إذن يجب أن نفهم هذا الموضوع، فلما نقرأ في كتب يجب أن نميز بدقة بين التعبيرين، بين تعبير الحكم بمعنى التشريع والحكم بمعنى التطبيق. ولذلك لما يقول ابن باز أما من حكم بغير ما أنزل الله، هنا حكم بغير ما أنزل الله، الخوارج قالت أن المعصية كفر، من أين جاءت بهذا الموضوع؟ قالوا لأن كل من فعل حكم في أمر ما، هو حاكم، فهو حكم في أمر نفسه ثم طبق، وبما إن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، إذن كل من فعل معصية وخالف أمر الله فهو كافر. شوف هنا مشكلتهم إنه في فهم كلمة الحكم، ولذلك كفر وترك المعصية لأنه حاكم في أمر نفسه ففعل غير الطاعة. ونقول لا، هنا غير الطاعة هو لم يضع قانونا يسير الناس عليه هذا. ولذلك يقول ابن باز أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه فهذا إيه؟ ليس بكفر أكبر ينقل عن الملة. عبد القادر عودة، وهو طبعا رحمة الله عليه، ويعني أنا كنت في بداية الخمسينات في المدرسة، كان معي في المدرسة ابن عبد القادر عودة، كان اسمه محمد زي اسمي أنا الأول، وكنا سويا في المدرسة، وكان الطلاب يعني يعايروه بأن أبيه قد يعني اعتقل وكذا، ثم لما أعدم وهو مات الابن هذا رحمة الله، مات من عدة سنوات. وكان شوف عبد القادر عودة من الإخوان ومن رؤوس الإخوان، ولكن كان هذا الجيل من الإخوان يا إخوة غير هذا الجيل، غير جيل العريان وغير جيل الكتتني وغير جيل البلتاجي وغير جيل عبد المنعم فتوح. والله أشعر بمرارة حين أذكر اسم هذا الرجل عبد المنعم فتوح، ولكن يعني إن شاء الله بعد المحاضرة بأخذ شوية سكر أو حاجة. فعبد القادر عودة يقول، وهو أحد أئمة حركة الإخوان وكبار منظريها، وهو كان قاضي ومستشار قانوني في مصر، ولكنه كان كتب في كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية، يقول إذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن والسنة أو خارجة عن مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية فهي باطلة بطلانا مطلقا، وليس لأحد أن يطيعها، بل على عكس ذلك يجب على كل مسلم أن يحاربها. هذا كلام ما في أوضح منه، هذا في صفحة 54 طبعة المختار الإسلامي، هذا كلام من عبد القادر عودة سبحان الله. يقول كذلك هذا هو حكم الإسلام وتلك هي سبيل المؤمنين، وقد أظلنا زمن فشى فيه المنكر وفسد أكثر الناس، فالأفراد لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يأمرون بمعروف افتقدوه، والحكام والأفراد يعصون الله ويحلون ما حرم الله، والحكومات تسن للمسلمين قوانين تلزمهم بها بالكفر، وتردهم عن الإسلام، فعلى كل مسلم أن يؤدي واجبه في هذه الفترة العصيبة، ومن واجب كل مسلم أن يهاجم القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام، وأن يهاجم الحكومات والحكام الذين يضعون هذه القوانين ويتولون حمايتها وحماية الأوضاع المخالفة للإسلام. وقد واجه رحمه الله عقوبة الإعدام عام 54 نتيجة هذا الموقف لتصفية حسابات بينه وبين الملحد عبد الناصر. فليعتبر، يعني نقول فليعتبر هؤلاء المقلدون الجهلة ممن يدعون الانتساب إلى الإخوان الجدد ممن عمي عليه الطريق أو عمي عليه الطريق، ولينتسبوا إلى مثل هذا الرجل. والعجيب أن هؤلاء الذين ابتلاهم الله بهذه المنكرات يقولون نعم حتى إذا سلمنا بأن الحكم غير ما أنزل الله كفر، ولكن لا يطبق على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويستبدلون الشرع، لا نريد أن نطبقهم، ويأتون بأمور أصلهم مؤولين، أصلهم بيحكمون لهوى، أصل هو لا يحكم بكذا. وطبعا هذه كلها أمور ظهر لنا أنها غير عاملة في هذا الموضوع، لأن الأمر أمر وضع تشريع موازي، الحكم وضع تشريع موازي وليس بمعنى مجرد التطبيق. هؤلاء يضعون يشرعون، ده حتى الآن يريدون أن يشرعون المنكر الأكبر والكفر الأكبر بأن لا يضعوا في الدستور أن شرع الله سبحانه وتعالى هو المصدر الوحيد، يريدون أن يقولوا أن شرع الله رئيسي ومعه بعض شرائع ثانوية آلهة صغيرة كمان نأخذ منها بعض الأمور. يعني هذا ما في تقنين، ما في تشريع أكثر من كده. ويقولون بعض الإخوة يقولون محمد مرسي مثلا هو منفذ، هو جاء وجد هذه الأمور. نقول نعم، وكم من قانون أصدر تحت حكم محمد حسني مبارك، حتى لو كان استلموا من السادات والسادات استلموا من عبد الناصر، هذه أمور كلها كم من قانون شرعوا تشريعا مطلقا، كم من دساتير. الدستور كان في أيام عبد الناصر ليس فيه الشريعة بالكامل، وهذا يكفي. دستور 23 يكفي للي كان ماشي على الدستور. 71 أنور السادات جاء فيه بالمادة الثانية عشان يعني يضع الشيوعيين في مقابل المسلمين، ولكن جاء فيه بالمادة الثانية العرجاء التي لا معنى لها، والآن يريدون أن يتمسكون بها ويظلون ثم يضعون لها تفسير في مادة 221 في الدستور أعرج خطأ. يعني أنا كما بيانت في مقال لي حتى التعبيرات اللي وضعها هذول لا يفهمون القانون، لا يفهمون حتى أصول الفقه اللي بيتحدثوا عنها في المادة 22 أصوليا تعبيراتها خاطئة أصوليا. كذلك البيان اللي أصدره الإخوان عن هذا تفسير كبيان كإعلان دستوري تفسير ليس في الدستور، كذلك يعني تناول الموضوع بطريقة فيها خطأ أصولي وخطأ شرعي، فهي كلها ظلمات بعضها على بعض. فنقول أن هذا هو الأمر في موضوع التحاكم، وإن شاء الله يكون هذا الموضوع وهو الموضوع الأكبر والأساس. وإن كان التوحيد كل التوحيد في الحقيقة كما ذكرنا في آية المائدة، التوحيد جاء في الأمور الثلاثة: التحاكم، قل أفغير الله أتخذ وليا، قل أفغير الله أتخذ حكما. فطبعا الولاء هنا التوحيد اصطلحنا على أن يشمل ثلاث أشياء: الحكم بما أنزل الله وتحدثنا عنه، الولاء والبراء، والشعائر والنسك. بيأتي التوحيد في الشعائر والنسك بمعنى الدعاء والدعاء والحلف بغير الله والأمور هنتحدث عنها. فننتقل من هنا إلى موضوع الولاء والبراء. وطبعا موضوع الولاء والبراء الحمد لله الشيخ هاني، فضيلة الشيخ هاني يعني بيفصل تفصيل ما بعد تفصيل، وإن شاء الله ما ذكر فيه هو العمدة في هذا الكلام. ولكن بما أنه جزء من التوحيد جزء من الحديث عن حتى تعلموا، بعض العلماء وضع الولاء والبراء كركن من أركان توحيد العبادة، وبعضهم قال لا هو شرط، يعني شرط معناها ضروري من خارج الأمر، والركن هو ضروري من داخل الأمر. زي مثلا تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذه ركن في الصلاة، ليه؟ لأنها من داخل الصلاة. أما الطهارة فهي شرط، ليه؟ لأنها من خارج الصلاة، ولكن الاثنين لا تتم الصلاة إلا بهما، فلا بد أن نفهم هذا. فالبعض قالوا أن الولاء والبراء ركن في التوحيد، والبعض قالوا شرط، وهذا أمر خلاف مش هيأثر على ما نقول. ولكن نقول أن الولاء والبراء ذكر والبراء في القرآن في الحقيقة، هذا الموضوع ذكر 33 مرة، وهذا يدل على القاعدة. أذكركم بالقاعدة اللي ذكرتها في أن الأمر إذا تكرر تقرر، وإذا انتشر تأكد، وأنه والاستقراء في 33 مرة في القرآن فقط، مش حتى في السنة، وفي وهذا مئات المرات في السنة، يدل على أن الولاء والبراء من التوحيد، سواء جعلناه ركنا أو شرطا هذا أمر نتحدث فيه، ولكن هو أمر. يقول الله سبحانه وتعالى في آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وطبعا الشيخ خالد الشيخاني هيتكلم إن شاء الله على على على على, على هذا البند، موضوع التقية وكده. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أمر يا إخوة في هذا الموضوع، أن ولاء الكافرين لا يأتي بعزة، يأتي بذلة، ونرى هذا واضحا. سبحان الله، هذا آية من آيات القرآن، نرى هذا على وجوه الذين، انظروا إلى وجوه الذين يولون الكفار، والله عليها سواد، البرادعي ولا صباحي، تجد السواد، لأنهم يستذلون للأمريكان. حتى الإخوان ترى في تصرفاتهم واتخاذهم الأمريكان وكذا أولياء، تجد فيهم الضعف وانعدام العزة. سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى في النساء كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا سلطان، السلطان هو سلطان الله سبحانه وتعالى في إدخالكم النار خالدين فيها أبدا، هذا دليل على كفركم، فتجعلوا لله سلطان في أن يدخلكم النار خالدين فيها أبدا. يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مرة أخرى نحيل على فضيلة الشيخ هاني، لأنه لا داعي للتكرار في الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول في التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئكهم الظالمون. ورأينا كيف أن المؤمنين من أهل من المهاجرين والأنصار قاتلوا أهل مكة وأهل المدينة وهم من أهلهم ومن عشيرتهم، فهذا لم يمنعهم أن يقاتلوهم وكذا. في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول الله تعالى في الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى في المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هو الحزب، لا حزب الدستور ولا حزب الشعب ولا حزب الأمة المصرية ولا حزب، هذا هو حزب الله، هذا هو الحزب الذي لا يوالي ويعادي إلا على الإسلام، هذا الحزب الذي لا يوقع راضيا على وثيقة تكوين الأحزاب في الدول العلمانية. هذا هو حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طبعا أود أن أقول لا تجد قوما هنا يؤمنون بالله واليوم الآخر والدول، هذا في الحقيقة مقياس نفسي بحت يقيس به المؤمن الإيمان في ذاته، ويعرف به المنافق النفاق في نفسه. يعني لا تجد قوما يؤمنون، هذا ليس مقياس لنا حتى نستطيع أن نقيس به الإيمان أو الكفر عند الآخرين، لأن المودة يا إخوة أمر نفسي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذه الآية بالذات تدل على مقياس نفسي. إذا ويحبهم ويتودد إليهم ويحب ما يفعلون أو لا ينكر ما يفعلون، مش لازم يحبه، هو لا ينكره ويكون فيه نوع من الموافقة عليه، هذا يعرف في نفسه الكفر، يعرف في نفسه حتى لو كانوا آباءهم أو كذا. أولئك الذين لا يفعلون ذلك كتب في قلوبهم الإيمان. فهذا مقياس نفسي، هذه الآية تعطينا مقياس نقيس به. قد كانت لكم أسوة حسنة، يقول الله سبحانه وتعالى في الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الولاء هنا يعني كمراجعة سريعة من وجهة النظر هذه لما ذكر فضيلة الشيخ عشان نثبته في عقولكم، وهو هيكمل إن شاء الله في المرة القادمة ويتوسع في هذه النقاط بارك الله فيه. الولاء هنا في ولاء كفر وفي ولاء معصية. أما ولاء الكفر فهو المظاهرة والمناصرة، وهذه المناصرة والمظاهرة هي التي جاءت في آيات، لأن ذكرنا أن آيات القرآن حين تأتي بالغايات، فهي تأتي بالكفر الأكبر المتمثل في هذا الولاء. دلت آيات الولاء التي ذكرنا كلها وبقية 33 على كفر الذي يوالي غير الله ورسوله. والولاء طبعا له شكل ظاهر هو عمل نشهد به على الفاعل، وله وجه باطن وهو انعكاس هذا الفعل على إيمان الفاعل. فمثلا الزنا والخمر، شرب الزنا والخمر هو طرف أقصى في ارتكاب المعاصي لأنها من الكبائر. سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طرف أقصى مقابل في الكفر. فالمعاصي شيء والكفر شيء. ولهذا وجدنا في حادثة حاطب تبين لنا الحدود التي يمكن أن يكفر بها فاعل الولاء والشكل المكفر لهذا الفعل. ومرة أخرى أحيلكم على ما ذكر الشيخ هادي وما سيذكر. وهنا فقط نريد أن نبين الفرق بين المودة والنصرة والمظاهرة. المودة كما ذكرنا مقياس نفسي ذاتي، أما النصرة والمظاهرة فهي فعل، زي مثلا حاطب ما أرسل فعلا، أرسل شيء، أرسل رسالة وجدوها مع المرأة وأخذوها من ضفيرتها، فهذا فعل صحيح. أو من يفعل يخرج مثلا فيخطف في أن هذه الشريعة والشريعة لا نفعل كذا، هذه أفعال ظاهرة تحدد الولاء. أما المودة فقد تكون كفرا وقد لا تكون. إذا كانت المودة بمعنى يعني المودة هي حب يعني أخص شوية، ولذلك قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر والقسط لأهل الكفر في الحقيقة طالما أنهم لا يفعلون أمر يجعلنا إذا فعلنا شيء يعني من التواد أو التعاطف أو هكذا معهم نصبح من الموالين. إذا فعل يعني هو هنا ليه ربنا ينهانا عن هذا؟ لأنهم في حين فعلهم لهذه الأمور وهي الخروج الذين لم يهاكم الله الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فهنا إذا فعلوا هذه الأمور ثم بقيت المودة أو بقيت المحبة هذا هذا هذا دليل ولا حتى داخلي. فإذا ظهر الفعل في بقاء المناصرة أصبح خارجي وأصبح كفر. فهنا أما إذا لم يحدث هذا منهم فلن يظهر منهم شيء يجعل هذه الإحسان إليهم كجيران، الإحسان إليهم كالبر. ولذلك البر والقسط، شوف أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والقسط ليست أمور نفسية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ابتعد عن المحبة حين ذكر كيف نتعامل مع الذين لا يقاتلوننا، فذكر أن تبروهم البر، تزوروا إذا مرض تعود، أو إذا احتاج أمر في المساعدة وجدت جارك النصراني وجاء أحد البلطجية وهاجي يهجم عليه بتعاونه، لا شيء في هذا أبدا ولا حرام، بالعكس هذا مبرور. ولذلك نقول أن هذه الأمور يجب أن نراعيها، اللي هي الفرق بين المودة وبين النصرة والمظاهرة. عن موضوع قصة حاطب سمعتم ما قيل فيها، ومرة أخرى أعيد وأؤكد على ما قال الشيخ هاني أن التكييف الشرعي الأصلي لفعل حاطب هو الكفر، وهو حتى ما شهد به حاطب، يعني حاطب نفسه شاهد بهذا، إذ قال وما فعلت ذلك كفرا، لأنه يعلم أن ظاهر هذا الفعل كفر، يعني حاطب نفسه يعلم أن ظاهر ما فعل كفر. الأمر الآخر أؤكد عليه أن الدلالة التي دلت على أن هذا الولاء كفر هي المكاتبة، وفيها معنى المناصرة. الأمر الثالث هو إن شاء الله أحيلكم فيه على الشيخ حاني حين يتحدث عن موضوع الوضع الخاص لحاطب الذي درأ عنه الكفر، وموضع التأويل في هذا، وموضع شهادة أنه شهد بدرا، والأوجه التي ممكن أن ينظر إليها، سواء كان وجها ظاهر أو وجه راجح أو مرجوح، هناك أوجه نقدر نستفيد منها. والأمر الآخر أن ابن تيمية يقول مثلا في الصارم المسلول، يقول هذا النص الذي يعني نحفظه كلنا نحفظه عن غيب، يقول وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، فإنه لا أحد يقصد الكفر إلا ما شاء الله. فيش حد يقصد الكفر، ولا البابا باباهم اللي جابوه تودروس ولا تدرس ولا هذا الإنسان يعني اللي جابوه هذا لا يقصد الكفر، هذا متصور أنه يعني ما شاء الله عليه يعني، فإنه لا أحد يقصد الكفر. كذلك موضوع نحيل نقطة التأويل في فعل حاطب إلى الشيخ هاني إن شاء الله، في فعل حاطب بالذات وفعل الباقية في بقية الناس غير حاطب إن شاء الله. الدكتور هاني هيفيد ويستفيد في هذه النقطة. إذا نصرة العدو بأي شكل من النصرة، بالقول واللسان أو اليد والسنان أو الكتابة والتواصل والوقوف في صفهم في قتال، سواء قتال باليد أو باللسان، كل هذا كفر بالله من باب الإيه؟ الموالاة. طبعا موضوع المحادة لله ورسوله، قد يكون ناس نحن لا نحد الله ورسوله، ولكن نحن نوالي الباقين أو نقف في صفهم أو نرى أنهم على حق في هذا وذاك، هذه محاداة. لأن المحادة ليست في مجرد العقيدة، المحادة تكون في الفعل، وهذا الذي نأخذه من باب أفعال الموالاة، لأن ربط الموالاة بالكره النفسي زي ما ذكر الدكتور علي هذا أمر خاطئ. إحنا لا نرجع إلى الأمور النفسية، ولا نرجع إلى ما يقولون، ولا نرجع إلى هذا، نحن نرجع إلى ظاهر فعلهم وما فعلوه.